واستحالة تعطيل المكاسب واستحالة ان الناس ما تاخدش حقوقها. فنقوم نقول للناس ارجعوا الى علمائكم، التزموا ما يأمرهم به العلماء. هذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه. هذا بالنسبة إلى مسألة التحاكم. يبقى التحاكم إلى من يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، هذه الخطوة الأولى. طب إذا لم يقبل الطرف الآخر، الخصم لم يرضى، يبقى أنا أوقفت مضطرا أمام القضاء غير الشرعي لكي أخذ حقي. يبقى أنا أذهب إلى أهل العلم وأسألهم كفتوى ما حقي في هذه المسألة الفلانية وأطلب منهم ذلك، أو أطلب من يترافع لي عن ذلك الحق، ولا أطلب المزيد ولا أخذ المزيد حتى ولو كانوا يعطوني أكثر من حقي شرعا. يبقى الاضطرار عند تلك الحال، يبقى لازم الخطوة الأولى أنه يتحاكموا إلى عالم يحكم بينهم بمقتضى شرع الله. إن لم يجدوا توافقا على ذلك أو إن أبى أحد الطرفين فهو الآثم، وعليهم يعني أن على الطرف اللي هو الذي يريد تطبيق الشريعة أن يسأل عن حقه شرعا ويطالب به ولا يطالب بمزيد عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.